الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل تفضل. عن ابن جريج عن طاووس عن ابن لا لا عن ابن عباس تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يطوف الكعبة بجمام أو غيره فقطع. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن إكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. خيرا أن يقوم ولا يقعد، هذا العطف المراد به التوكيد فقط. ليدل على أن القيام مستمر. إذن المنذورات القيام وعدم الظل وعدم الكلام والصوم. وكل هذا شاق على النفس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إذن ما صفى له من نذره إلا الصيام. قال عبد الوهاب: حدثنا أيوب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ أبو إسرائيل المذكور: لا يشاركه أحد في كنيته من الصحابة، واختلف في اسمه، فقيل قشير بقاف وشين معجمة مصغر، وقيل يسير بتحتانية ثم مهملة مصغر أيضا، وقيل قيصر باسم ملك الروم، وقيل بالسين قيصر المهملة بدل الصاد، وقيل بغير راء قيص في آخره، وهو قرشي ثم عامري، ترجم له ابن الأثير في الصحابة تبعا لغيره. فقال أبو إسرائيل الأنصاري، واغتر بذلك الكرماني فجزم بأنه من الأنصار، والأول أولى، أي أنه من قريش. وفي حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله، لأنه نذر أن لا يتكلم. نعم. وفي حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله. وقد أخرج أبو داود من حديث علي: ولا صمت يوم إلى الليل، لا، يعني أنه لا يجوز صمت يوم إلى الليل. وتقدم في السيرة النبوية قول أبي بكر الصديق للمرأة: إن هذا، يعني الصمت، من فعل الجاهلية. وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة، كالمشي حافيا والجلوس في الشمس، ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذر، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإتمام الصوم، أمر بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل. فقال القرطبي في قصة أبي إسرائيل: هذا أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه، فقد قال مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بالكفارة. هذا بارك الله فيكم تمام الباب، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. أورد فيه هذا الحديث الذي سمعتم، وتقدم الحديث الذي سمعتموه في الرجل الذي نذر أن يطوف، الذي في الحديث الرجل الذي كان يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه، يعني هو ما نذر ولكن ألزم نفسه هذا الشيء فنزله منزلة النذر. وتقدم في الذي كان يمشي بين ابنيه قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وتقدم أيضا حديث: من نذر أن يعصي الله، من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. والحديث الأول واضح الدلالة أنه نذر في معصية الله، وهؤلاء الذين حملوا أنفسهم، الذي يهادى بين ابنيه والذي خزم نفسه بخزام يجر به، والذي نذر أن لا يستظل ولا يركب ولا يقعد، جعله دليلا على من نذر في شيء لا يملكه كأنه خارج عن قدرته. ويلتحق بذلك ما ليس منصوصا عليه هنا: ما لو نذر شخص عتق، يعني نذرت لله أن عبد فلان حر لوجه الله، مملوك ما هو ملكك حتى تعتب لوجه الله ونحو ذلك بارك الله فيك، أو يطعم الطير هذا الذي يمشي بالهواء يطعمه المساكين، ما الذي يوصلك إليه؟ الطير بين السماء والأرض، فإذا نذر شيئا لا يملكه خارجا عن إرادته ليس في ملكه الملك الذي هو الاستملاك، أو خارج عن إرادته ليس في قدرته أن يمشيه على ما يهوى، ففي هذه الحالات لا ينعقد نذره. اكتب الحديث. نعم، سمعت الحديث بالنسبة لله. يعني كلام الإمام مالك، البحث هنا كبير يحتاج إلى مزيد نظر. هناك حديث آخر ينظر في صحته، لا نذر في ما لا نذر في معصية الله، لا نذر فيما لا يملك، لا في تمامه، وكفارته كفارة يمين. يحتاج إلى نظر في دليل القائلين بهذا. نعم، طيب بارك الله فيك، لاحظ ماذا قرأت هنا. قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل هذا أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه، فقد قال مالك لما ذكره: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بالكفارة. هذا بارك الله فيك كلام القرطبي، وقد قرأته قبل. فعلى هذا بارك الله فيكم، القائلون بأن عليه الوفاء تنظر أدلتهم التي استدلوا بها ما هي. أين هذا الحديث؟ أيه. طيب، ينظر الزيادة هذه هل ثبتت أم لا، وما الذي جعل الإمام مسلما يعزف عنها. اكتب الحديث. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بين النبي لكن عند النطق يحذف الألف، بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل. نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إلى هنا.